ومع ذلك نحن نقول ليس هذا مثل هذا، ويتقولون ان الله موجود وتقولون ان المخلوق موجود وتقولون ليس هذا مثل هذا. فنحن نلزمهم نقول للأشاعرة مثلا الغضب والرضا واليد قولوا فيها مثل ما تقوم بالعلم والحياة والإرادة والعلم والكلام، وإن كان الكلام أيضا له معنى خاص عندهم، لكن نقول نفس الشيء، له علم وإرادة ليست كعلم المخلوقين وإرادتهم، تقول الأشاعرة نعم. نقول أيضا نقول له غضب ورضا ليس كغضب المخلوقين ولا كرضاه، فيجيء وينزل ليس كنزول المخلوقين وليس كمجيء المخلوقين. إذا لماذا؟ إذا اجعلوها جميعا هكذا. لكن المعتزلة نقول لهم مثل ما أنكم تثبتون الأسماء فتثبتون أيضا الصفات، تقول الأسماء لا تثبت الأسماء فكذلك الصفات لا تثبت الصفات. ولكن الذين